السلام عليكم ورحمة الله. ما معنى الحسنة وما معنى السيئة؟ الحسنة good deed، كلمتان good deed الحسنة، good deed الحسنة، وجمعها good deeds الحسنات، good deeds الحسنات. أما السيئة bad deed، أيضا كلمتان bad deed السيئة، والسيئات bad deeds، bad deeds السيئات.